إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة بالنار. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع خير أيام الدنيا، أيام العشر، أيام القلوب، أيام صلاح القلب واستقامته، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله، قال: ولا مثلهن في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. وما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب فيهن إليه العمل من هذه الأيام، أيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. ونحن إخواني الكرام مع يعني أيام الهداية، أيام الجمعية، جمعية القلوب التي هي جمعية الرسل وخلفائهم، جمعية القلب، جمعية القلب على الهمة والإرادة والمحبة والخوف والرجاء، يعني فرصة عظيمة لصلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل. فهكذا يعني أقبلت علينا الأيام حتى أصبحنا في تلك الأيام. فتحت الأبواب، أبواب الهداية، فتحت الأبواب، أبواب الجمعية، جمعية القلب على الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمسألة تحتاج في تلك الأيام خصوصا، وفي كل الأيام عموما، الاستعانة والتوكل والتفويض وشهود الربوبية، يعني تشهد إياك نعبد، يعني جمع الإلهية على الله عز وجل، وتشهد من إياك الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم يشهد اهدنا عشر مرات، اهدنا الصراط المستقيم. مما لا شك فيه أن الله عز وجل شرع تلك الأيام لفتح أبواب الهداية، لفتح أبواب الخوف، لفتح أبواب الرجاء، يعني ولكن أن تصدر منا الأعمال بدون قلوب، يعني قلوب، يعني القلوب ممتلئة بالشهوات والمعاصي، وحتى الجوارح مشغولة بالقيل والقال والمجريات وهكذا، والكرة وغير ذلك، يعني طب من أين تأتي الهداية؟ من أين يأتي إنك تحصل جزء كبير من الأيام العشر الأوائل من ذي الحج؟ فبنعتبر إن الأيام العشر إخواني هي أيام الهداية، يعني الهداية، يعني كما قال الإمام ابن القيم: الهداية عشر مراتب، إذا اجتمعت في العبد، إذا اجتمعت حصلت له الهداية، هداية العلم والبيان، يعني هداية العلم والبيان، فاجعله عالما بالحق مدركا له. الهداية هداية العلم والإيه والبيان، هذا أمر منفصل، يعني هذا أمر إيه هنعتبره علم الإيه، علم اللسان، يعني هداية العلم والثاني أن يقدره عليه وإلا فهو غير قادر بنفسه يقدرك على الإيه؟ على العلم، يعينك يعني أن يجعلك مريدا له، يعني تلاقي نفسك أنت إيه؟ يعني ما فيش حاجة بتعطلك عن العلم، لا نوم ولا أكل ولا شرب ولا انشغال ولا حزن ولا فرح ولا مرض، كل يعني هو أقدرك عليه. واضح؟ أن يجعلك فاعلا له. أن الخامسة أن يثبتك على ذلك، وتثبت واستمرار. يعني السادسة أن يصرف عنك الموانع والعوارض، أخي الكريم، المضادة له، سواء هذه العوارض ظاهرة أم إيه؟ أم باطنة. الأمر كله بيد الله عز وجل، والذي شرع العشر الأوائل من ذي الحجة هو الذي شرع لنا العلم وطلب العلم، وهو الذي يعينك. إياك نعبد وإياك نستعين، من ضمن إياك نعبد العلم وطلب العلم يا أخي، أن يصرف عنك الموانع والعوارض المضادة لذلك. السابعة أن يهديك في الطريق نفسها، هداية خاصة وليس هداية عامة، لأن هداية ممكن العلم يبان تبقى هداية إيه؟ تبقى هداية عامة يعني. لكن السابعة أن يهديك في الطريق نفسها هداية خاصة، يعني واضح. يعني يا أخي أنت بيجي لك العشر الأوائل من إيه؟ من ذي الحج، ماشي، بيجي لك العشر الأوائل من الحج، أو العشر الأواخر من رمضان، أو يوم عاشوراء، أو يوم عرفة، أي أيام مباركة بقى، وتلاقي نفسك انت ايه؟ الشهر رمضان كله بيعدي عليك وانت ما خدتش بالك. يعني ليه؟ ربنا لم يصرف عنك الصوارف، ولم يمنع عنك الموانع، ولم يحجب عنك العواكس التي تعكسك عن سيرك. فالله عز وجل كون ربنا يهديك في الطريق نفسها، يعني في الطريق نفسها هداية خاص، يعني هداية ايه؟ يهديك في الطريق هداية خاصة يا اخواني الكرام، يعني أخص من الأولى، هداية خاصة مش هداية عامة، يعني هداية خاصة، هداية الإعانة والتوفيق أخي الكريم. يعني فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، الأولى خالص هداية إلى الطريق إيه؟ إجمالا، يعني واضح. وإنت بتعتمد بقى عليك على السير، على إيه؟ على شبابك وصحتك وفراغك. طب ذهبت الصحة وذهب الفراغ، إيه اللي بيحصل؟ بتسيب الطريق كله، بتسيب الطريق يا أخي، فلا تغتر بإيه؟ بشبابك ولا بفراغك يا أخي الكريم، ولا بمالك ولا بذكائك. لازم تكون إيه؟ إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. ففي هداية خاصة، يعني إن رحمة الله قريب من الإيه؟ المحسنين، يعني واضح. فالهداية الخاصة أخص من الأولى، فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلا يا أخي الكريم. الثامنة يعني أن يشهد، أن يشهده المقصود في طريقه وينبهه عليه. وساعات يشهدك المقصود من غير إيه؟ من غير ما تقرأ، يعني يشهدك المقصود يدلك عليه، يعني وكمان يشهدك، يعني إيه؟ يشهدك غير إيه؟ غير يدلك، يشهدك غير يعلمك، يشهدك إيه؟ وليس عند القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق. واهن لريح الجنة، عبد الله بن حرام الأنصاري، واهن لريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. وجدها على الحقيقة وليس لها مثيل في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة عند قدم أمك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة تحت ظلال السيوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا قدام رياض القلقة حلق العلم. طب ما انا بحضر حلق العلم بس مش شايف الجنه. طب بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره في المسجد النبوي ما بشوفش جنه ولا حاجه. ما هي جنه لمين؟ لاهل العلم النافع، اصحاب علم القلوب. واضح اخواني؟ فهنا يشهده المقصود في طريق، يشهده الالوهيه، يشهده الربوبيه يا اخي الكريم، يشهده الالوهيه، يشهده الربوبيه، يشهده يوم المزيد، يشهده الاسماء والصفات، يشهده الوحي المنزل، يشهده محبة النبي صلى الله عليه وسلم أخي الكريم، يشهده القرب الخاص والعام، القرب يا أخي، القرب بالظاهر والقرب بالباطن والقرب بالحال والامتثال، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، من تقرب إلى شبر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلى ذراع تقربت إليه باع أخي الكريم، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. يشهدك تلك المعاني، ما هو انت تعرفه بس ما تشوفهاش. وهيشيلك بايه؟ بعيني قلبك، يعني مش بعيني راسك، لا، عيني راسك بتشوف الحقيقه في الخارج، دي مروحه، دي لمبه، لكن هذه الاشياء لا يعرفها الا من ذاقها، لا يعرفها، لان الله عز وجل خلق لعباده الصالحين يعني جنتان، جنه معجله في الدنيا وجنه مؤجله في الاخره. والجنه المعجله في الدنيا يا اخواني الكرام هي والجنة المعجلة في الدنيا يا إخواني الكرام هي معرفة الله ومحبته والشوق إليه إخواني الكرام. فلا بد أن تدرك ولا بد أن تعي أن المرتبة الثامنة من مراتب الهداية أن يشهدك الله جل وعلا المقصود في طريقه وينبهك عليه، وينبهك عليه إخواني، فتكون مطالعا له في سيرك، ملتفتا إليه غير محتجبا بالوسيلة عنه. يعني حتى الوسيلة هت إيه اللي هتوصلك، يعني سواء الوسيلة المشروعة أو إيه الغير المشروعة. يعني فدي نقطة مهمة جدا. فما تقول العشر بقى الايه الاوائل من ذو الحج، ايه العشر الاوائل من ذو الحج؟ يعني القرآن. العشر الاوائل من ذو الحج يعني ايه؟ يعني الصيام، يعني القيام، يعني الذكر يا اخواني الكرام، يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الدعوة الى الله يا اخواني الكرام، البعد عن المعاصي، يعني المشاهدة والمعاينة وذوق طعم الايمان، وذوق طعم الايمان لا يكون الا بالوجود. فمن ذاق عرف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من كنا فيه وجد الوجد، وجد حلاوة الإيمان، لن تطعم طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر، ذاق طعم الإيمان. فهنا العشر الأول من ذو الحجة مناسبة لإيه؟ لذوق طعم الإيمان، للوجد يا إخواني الكرام. وهذه المعاني كلها نحن محرومون منها، منقطعون عنها. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وأنت حجر عثرة في طريق من؟ في طريق نفسك يا أخي الكريم، في طريق نفسك. التاسعة، وده من أعظم أبواب، من أعظم الأبواب ومن أعظم أسباب الهداية، فيقول التاسعة أن يشهدك فقرك وضرورتك إلى هذه الهداية، يعني وأن يشهدك أن هذا الفقر يعني وتلك الضرورة فوق كل ضرورة. ومن أعظم الأبواب التي تدخل منها على الله عز وجل باب الفقر الاختياري، باب الذل والانكسار، أعظم باب تدخل منه على من؟ الذل والانكسار التي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبوء لك بنعمتك علي المحبة، وأبوء بذنبي الذل والانكسار والفقر الاختياري والغنى العالي. فهنا يا إخواني الكرام أن يشهدك فقرك وضرورتك إلى هذه الهداية، يعني واضح. ودي نقطة، دي نقطة لازم نخلي بالنا منها يا إخواني. يعني أنت في العشر أبد الحجة لازم تعيش حياة مين؟ الفقير الذليل الحقير لله جل وعلا يا أخي الكريم. فالعاشرة أن يشهد الطريقين المنحرفين اللي هم إيه؟ المغضوب عليهم ولا إيه؟ والضالين. ده عالم ولم يعمل، وده والتاني عامل بايه؟ بجهل، واضح. فلا يكون فيك ايه؟ شبه من هؤلاء. فالله عز وجل يشهدك الطريقين المنحرفين عن طريقها، يعني صراط الذين انعمت عليهم، يعني واضح. فيشهدك مش يعلمك، لا ده يشهدك يا اخي الكريم. والمشاهده بتكون بايه؟ بعيني ايه؟ بعيني القلب، يعني واضح. وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا، وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. ثم يشهد جمع الصراط المستقيم في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. والمناسبة العشر الأوائل لازم تعيش المعاني دي، لازم تشهد طريق الهداية فين؟ في العشر الأول من إيه؟ من الحجة، طريق الهداية، صراط الذين أنعمت عليهم أخي الكريم، وأن ترى صراط المغضوب عليهم والضالين في نفس الوقت. إخواني الكرام، فهذا هو الجمع لله وأتباعهم، فمن حصل له هذا الجمع فقد هدي إلى الصراط المستقيم. يعني فالحق إخواني الكرام أن نهايات مقامات السالكين تكميل مرتبة العبودية صرفا، وهذا مما لا سبيل. وهذا مما لا سبيل له لبن الطبيعة، وإنما خص بذلك الخليلان، يعني عليهما الصلاة والسلام من بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه، فإن الله عز وجل شهد له بأنه وفى. وأما سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كمل مرتبة العبودية، فاستحق صلى الله عليه وسلم التقديم على سائر الخلائق، وكان صاحب الوسيلة والشفاعة التي يتأخر عنها جميع الرسل. ويقول يا إخواني أنا لها. ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أعلى مقامات وأشرف أحواله، كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يبقى العشر الأوائل من ذي الحجة أيام العبودية، أيام الذل والانكسار، أيام التوكل، أيام الخوف والرجاء، أيام أعمال القلوب. يا إخوان الكرام، نقطة لازم ننتبه لها جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على مين؟ على عبدنا. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولهذا يقول المسيح حين أرغب إليه في الشفاعة: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طبعا حديث سيدنا مين؟ أبو هريرة الطويل في قصة الشفاعة، أخرجه الإمام البخاري يعني والإمام مسلم والإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين. فاستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله. يبقى أنت المربع بتاعك مربع إيه؟ بالعشر الأوائل من ذي الحجة وبقية العمر مربع العبودية. يبقى أنت دايما إيه؟ شغال على العبودية مش شغال على الأعمال. يعني الأعمال يعني كما وضحنا، الأعمال هي البنيان، والعبودية والإيمان هي الأساس يا أخي الكريم، هي الأساس. فامرأة دخلت الجنة في كلب سقته، شربت ماء، لماذا؟ الحقائق الإيمانية الموجودة في قلبه، يعني وبكمال مغفرة الله له. فرجع الأمر إلى أن غاية المقامات ونهايتها هي التوبة والعبودية المحض. يبقى هنسمي دي أيام العبودية وأيام التوبة وأيام الخوف وأيام الرجاء وأيام الأنس، أيام القلوب، أيام أعمال إيه؟ القلوب. يعني واضح. فالتوبة يعني واضح. فهذا الجمع يا إخواني الناتج من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هو إنما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والإيه؟ والعبودية. يعني قيل: ليس كذلك، بل الجمع الذي يحصل لمن قام بذلك هو جمع الرسل وخلفائه، وهو جمع الهمة على الله سبحانه محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة. وجمع الهمة يبقى جمع الايه؟ الايه؟ جمع الهمة على الله سبحانه وتعالى، على ايه؟ محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء. وجمع الهمة على مين؟ على المعبود وحده. يبقى هنا الجمع كام؟ جمعان. وجمع له على محض عبوديته مع توفر الأسباب والأجواء المباركة، خصوصا في خير أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، اللي هي الأيام الإيه؟ ها؟ الأيام المعلومات والأيام الإيه؟ المعدودات. يا أخي الكريم، يعني يبقى مهم جدا عشان ننظر للمسألة. فإن قلت: أين شاهد هذين الجمعين؟ قلت في القرآن كله، فخذه من فاتحة الكتاب في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل في قوله إياك من التخصيص لذاته، ما قالش نعبد إياك، لا إياك نعبد، يعني ده بيدل على إيه؟ ها؟ على التخصيص، يعني واضح، يعني التخصيص، يعني التخصيص لذاته المقدس بالعبادة والاستعانة. ومن في قوله نعبده الذي هو للحال والاستقبال وللعبادة الظاهرة والإيه؟ وللعبادة الظاهرة والباطنة بالاستيفاء أنواع العبادة حالا واستقبالا، قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، والاستعانة على ذلك بالله جل وعلا لا بغيره. ولهذا كان الطريق كلها في هاتين الإيه؟ في هاتين الكلمتين. وهي معنى قولهم إخواني الكرام، يعني الطريق في إياك أريد بما تريد، يعني يبقى إيه؟ إياك أريد بإيه؟ بما تريد. فيجمع المراد في واحد والإرادة في مراده الذي يحبه ويرضاه. فإلى هذا دعت الرسل من أولهم إلى آخرهم، وإليه شخص العاملون وتوجه المتوجهون، وكل الأحوال والمقامات من أولها إلى آخرها مندرجة في ضمن ذلك ومن ثمراته وموجباته. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.